بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت حفلة افتتاح معرض الكتب وطوابع البريد والمشغولات الفنية اليدوية في متحف التاريخ في مدينة دوميتروف بولاية موسكو الروسية يوم الثامن من هذا الشهر. تصدرت واجهة موقع المعرض صورة القائد القديم كيم جونغ إيل في لقائه مع رئيس بوتين. أُرِدَتْ في موقع المعرض المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيمان الألماني كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، والكتب التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا جوتسي، والمشغولات الفنية اليدوية المتشربة بذكاء أبناء شعبنا ومواهبهم. شارك في حفلة الافتتاح الشخصيات لمختلف الأوساط والجماهير في مدينة دوميتروف. وضع المشاركون باقات الزهور أمام الصورة المذكورة وسلموا عليها.